السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الليلة مع الأسئلة إن شاء الله. بسم الله الله المستعان. ما في أسئلة هكذا، أسئلة الليل مكتوبة إليه لليلين سكنهم الليل، أسئلة اللي واصلة إليه مكتوبة هي لله يعود عن درس بقية ينشوهم عما أمكن منها، مع أن تبارك الله الشيء إن شاء الله المحراب إحياء هون ما شاء الله كمية كبيرة من الأوراق. وإذا قلت له ينزهل أي وصلا أن تعود جيني وقت آخر ما دام قاع ما يجد ينزهل، هذا لابد من المجمع. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذه مجموعة أسئلة من أهل أخمس سيدوه. السلام على فضيلة الشيخ. سلام الله على فضيلة الشيخ ورحمته وبركاته. عليكم السلام. لدينا قرية مجاورة لنا وتبعد عنا حوالي 18 كيلومتر، يسكنها إشراف وتقصدها بعض النسوة بخدمة هؤلاء الإشراف مدة شهر أو شهرين اعتقادا منهن لحصولهن على مآرب دنيوية من كرامة الإشراف، مع العلم أن النسوة اللائي يذهبن بمفردهن ومن دون موافقة أوليائهن وأزواجهن، ما هو حكم ذلك؟ أعليات يقيسوا مجموعة من الشرفة يخدموهم مأملين أنهم لاهي يحصلوا على شبه الأغراض الدنيوية وبلا إذن من رجالتهم المسؤولين عنهم، كان ذا جايز لصل النمرة ما جايز لها تمشي ما هم مع محرم وبطريقة عود ما هم مخشي عليها الفساد ومآذنين لها أولياء أمورها اللي طيبين، حتى نعود مآذن لها فاسق إذن الفاسق كالعدم. من ترقال جنين عود عندها أخو فاسق وقتهم خليه مع أخته وهو فاسق كأنه خلى معها أجنبي عند بعض العلماء. الإمام أحمد بن حنبل قيل له: أرأيت الرجل الفاسق يسافر مع أخته مثلا من الرضاعة ونحو ذلك؟ قال: هذا لا يؤمن فهو كالعدم. الفاسق حد خلاه مع أخته كأنه خلى معاه أجنبي، بهاللي لا يرد منكرا بل يبحث عن المنكر. كذلك إلى عاد المولى الخيمة فاسق يقدي سال المولى خيمته في الفسق به اللي هو فاسق، هو من الكرطية ومولى الفواحش ما قابلوا فابناته لا أماته. خطى لك السؤال: ما هو حكم امرأة منعت زوجها من إرسال ولده إلى طلب العلم في المحورة؟ امرأة منعت ولدها مشيه ابوه انه يقرا في المحورة بيت امه، يا الله لقاه سابق يتزوج، يا الله يسول عن المرأة، ويا الله المرأة سابق تتزوج تسول عن الراجل لا يعود معاها. يرين عود من مدة مخزية الشهاب لا يريد إلا الجمرة. المردة ما تخرص الله عز منين يجك لها رقاه في الرواية. والمهم انه ماذا ابتلي بذلك ونمر نابية، يا الله يخرص لي ما بي أموالها. إلى عاد اللي معتذر به والله اللي معاذر به معقول يزونوا يمونكها ويطمئنها إياك يتعاونوا كامل على البر والتقوى كذا قال مولانا جل وعلا في القرآن الكريم قال واتمروا بينكم بمعروف معناها تعاون انت الراجل والمرأة اللي معاك يعني شي كامل في طاعة مولانا في عيالكم وبيكم إلى عادة الصلاة ما بيتخليه يقرأ طرق الشريعة ولا الدين ولا القراءة ولا السبة ما الدور دور يفسد هذه العود طالبتها مرفوضة وهو مسؤول عن وله يقريه دين مولانا واجب عليه عدلها ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما يسمع لها يعدل لأنه مولانا. نعم سؤال الثالث ما حكم عز ما يسمى بالنيسارة مع أنها تؤدي إلى الاختلاط وتدوير الماء ما يحتاج خارجين وحدين على أسهم قاع لا بد فيهم من النيسارة والعلماء موروا الأشياء تندار عند الأعراس والمناسبات ومنها الضواضي ومنها النيسارة والأشياء شي كامل قاع يعني يخلق عليه الاختلاط يعملوا المسيد يحرم احرام الاختلاط يعملوا في المسيد فكيف العاد الرجل الطاعة كم طاعة يدخلها الحرام تنفض توقف العرس هذا راجل متزوج بامرأة حلال ومعدل بناتهم العقد مبريا فاتحة ومجمع على جماعة من المسلمين عند منين ينطرح الطبل يا حلال عند منين يجوا لجانب هذا تخرج هالش ما هو منها إذا يا الله ينقلع ذاك اللي ما هو صالح وني يبقى لا عرس مدة طيبة الرجال يهق عليها تهب ولا فيه المزامير ما فيها الدين ولا الجيتار ولا النيفارة أهلا وسهلا الشريعة عاطية لذا إن العرس نعلم به وأعلن يا الله ما الدين يخلق الزواج أعلنوا النكاح هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أعلنوه معناها شهر وقلوا الفوق وتعلم به الناس أخذكوا عند استعمار وجمعوا عنده وطوجنوا يا غير لا اختلاط الرجال في بليده والعليات في بليده وكلها مكانه تعدل الطاعة وينعس عليها مما حرم الله هذا من يخلق الإسلام ما هو ضده بل ما أمر به وعند من يدخلها لغها المشكلة من اللي طرأ مدى الصف فيها تصفالها والله تخلطها تدخل منها ضيج والكلام واضح الحمد لله ايوه تفضل الخط ما حكم سماع الهول اي الغناء في الاشرطة التي تسمى عندهم باشرطة البيضان البيضان حتى حس بيض الاخلة هذا الاخلة شي حرام حرام وسوى معدل ول وشي حلال الحلال يعامل معدل واحد من نفس يصفي الوتر ويعامل واحد يزبل لبقى ولغنى القيمة عند مولانا زي اللي قال شنها عنه ما ينفع فيه شريف ولا ولي وش يعطى فيه لذا حلالا طيبا وسوى عند من حد يعرف يا كان حكمه والله ما هو حكم يعني يعرف اني عاطيه له الشرع اسوى من عدله وني يعرف انه محرمه ما يضع يكسر عينه يقول بي اللي فلان عدله والفلاني يا ضلال ولا يظل حد يعدله له عقله اذا معناها ان شريطة البيضان قالوا هما غالبا البيضان ما يجمعوا على الشريطة ما هو اردين والجيتار ويعاد حتى قاع عمرة تتنهوى الوراجل يتنهوى الغالبا يعود ذا مجماعة مختلطة ومجرد يخلق الاختلاط يجي المعصية تسمعتوا مدح مدح النبي صلى الله عليه وسلم يعني نعود معاه طن طن لكن ما في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ما في مدح النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم يعود حياة طن طن يا مثل القرآن بهل هي الشريعة فيه الباس اللي مصبوط ولا هي متحمل الشيء اللي عليها للجال مولانا يعدل للينها عنه ينترك وتوف وحدود الله فلا تعتدوها لا زيادة ولا نقصة. نعم. ما حكم رجال ما؟ يتركون أزواجهم يذهبن إلى أماكن الاختلاط والغناء؟ هذا هو اللي شرطه بالكلام الأول، أن بعض العلماء يعتبر على أن الفاسق جاء، حتى بعض العلماء قال على أن ينتعود الطفل له تتزوج أبوها أصلا مجرم، إلى قال أنه عاطيها الراجل، قال أنه انتقع عاطي راسك للشيطان، يخرص يكانها عند أخو والله حد آخر والله جد طيب. ولكن اللي يخبثها حتى قال بعض العلماء أنه ما يسوله من تقع، لأنه هو ما يشهد، وما دام حسته ما تسمع معناه أنه ما يجد يعطي منته. أي والله كان يخطب، الشريعة محرمة على رجاج، لأن من ساعة يخطب رجاج امرأة ويقولوا له أنهم لا يجيبوها له، محرمة على مثل أحد يخطبها له. قالوا العلماء يكون العادة اللي يخطبها وقالوا أنه جاينا فاسق، وعادل اللي دورها وراه رجل طيب، جايز له يدخل عليه الدار به اللي الطيب عنده مفتاح، والفاسق مسحوبين من النفاتية، ما عنده ذريبة، ما هو بارك الحرمة. خطبة الصالح على الفاسق قال بعض العلماء أنها جائزة، لأن الفاسق على حرمة له شرعا، يا غير ينعو الطيب اخطبها واعطوه موافقتهم له يجيبوها له، وعلمت التبيه الله تخطب عود حرام عليك به. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، قالوا ليك أخيه يا الله يعودوا عليهم على الشكل، أما إذا عاد واحد فاسق واحد طيب قالوا هاي الخلطة ما هي من باب واحد، البوق ما هو مسموع مرجب. تم استضبط ولا هيقول طيب إشارة ما هي من عند سيلة أغرقاء لا تخلوها لفلوس، أنت ما نصار عندها إن شاء الله، ما استطعت إن شاء الله. إيه وقعدوا توا توا وقوف لاي، وياك ما خمس نادرة لهم، اقعدوا اقعد، يوم صارت تسلمكم السكتوا. طيب. خلاص اتخطيناها. هذا الشيء العقب اللي يصور من درا. يكان رجال ساكتين عن عليهم جايسين الطبول والاختلاط، يكان اللي أعطاهم لذن اللي يعطيهم لذن سلمان الله، لأن الشريعة قال جعلت بعض قاوي العلماء على أن الراجل اللي فاسق قاعد إلا قال أنه من تعاطيها لفلان على أنه ما أعطاها إلا معيط فوره، من قالوا به اللي سني تشهد قاعد زيور، معنى أنك ما أعطاك المنتج أنت قاعد أشكم لك راسك، انت اقمانك صالح تقدم حد ولا تعطيه، انت من نفسك عاطي راسك لابليس، ولانك صالح للجماعة، وهذا العاد مطبق. يبقى ياسر من الناس ما هو قاعد يتكلم بس نهله بيهلي مخصور اخبار واحد يتسهم زاسق الى النخاع ويقول لك من تيانة، انت من انت ناكرتك الشريعة مريتني وعيش عليها ندرك وانا صبري، ان يشوف ورقاه ما نبتسقى من قالوا ناكروا الكتاب. هذا الحديث الصحيح قد سمعتوا به، ناكروا الكتاب لانه ملازقى لانه ما نبتسقوا زقبات، يلي ما نبتسقوا ملي الصدق والعدالة ناكرين ونكتوب، ما هو كتاب واحد نكتوب فرس لانه فاسق فاسق. نعم الخط. ما حكم التغالي في المهور والتنافس في تكثيرها وتكثيرها؟ جايز للرجال يعطوها صداق كبير، رجال بعضها العلم يعني عودك له يؤدي اللعليات يعود ما تلات جادة واحدة يزوج بها ما هو بصداق، قال بالقلابة انه جايز المدة تجمع وتتوافق على ان الصداق حيعود معقول، اياك ما يعود جاء حيض صار مفروض على العليات وعلى الشباب، لان من الدني تعار تنترك لعار متروك، ولي عقدوا للزواج ينعقد بالصعوبات معناها اللي عليات لا هي بقوا يزق انه ما راه ولا جاي، وهذا يعقب يؤدي للزنا، يؤدي للشاب، الشاب يعود ما تلقى قدامه هو الحرام. ثم شايفين يسرق من الناس والشيء وما يتزوج، ما به تقوى الله به اللي راسع في الحرام يا غير موريتاني ما تقولها يا فيلم خاسر الاخبار. الواحد يعود عاد باربعين سنه وين قال لك يمكن يتزوج، يطلون الناس انه كان حاكم راسه، هو حاكم لا عن شماره، اللا عباره عن دابه مطروسه في المسلمات والمجتمع مستقبلهم ولف ذاك ولا يعبر عنه ومخليهم ماشي، وفيه رجال يعود الواحد منهم متزوج بامراه وهي ما قطرت ليلتين، حاكم رقبتها وهو يزقنا في الارض ولا تنكر له بليده قد يوصلها من الحرام مقاس، ومعناها الاهرام ينتشر. ولين يقول واحد من فوقها اه الصداق ما يجد الصداق يا الله لا يعود به اللي الشريعه اعطاك، قال بعض العلماء ومنهم عمر بن عبد العزيز تحدث او تحدث للناس اقضيه بقدر ما احدثوا من الفجور، ان المسائل اللي تعود كانت جايزه وتعود عافله تؤدي الحرام توقف. معناها قال هنا هذا الصداق اللي كان جايز تكثره عاد له يعطل الزواج، لا به اللي يجي واحد شارق في امريكا ولاقف لقفه، وواحد شارق شرقه من كب ديوار ويجي يعطي المراه مليار يصبها مرات عمها شين عليهم يتزوجوا دون قريبتهم، ويصبحوا بين نارين إما يبقى وما يتزوج ومعرضات للزنا والفواحش والاختلاط، وإما يتزوج تحت التسعيرة اللي أعطاها صاحب شد ديوار وأمريك يعود هاي عيب أم اليوم عرى، ويصبح نساء المسلمين قاد عليهم نار الله المقدع وسببها سقوط العلماء وجهل الوالدين وجهل المجتمع وتنتشر الفاحشة في المجتمع. وإذا اليوم هو الخارج والعلماء ملبقين وكلهم ذا اللي رقبته وهو الفساد رازه، يلا العالم اللي يقول الناس تقاوموا لا نقصوا من الزنا، يلا يحارب الطرق كاملة اللي قافل الطريق، لماذا الناس ما تدوى شور الحلال وعود كي الشرطة اللي تنظم المرور، هو الشرط اللي أن يقفك ويقول لهم ايه ايها الناس سيروا سيرا سليما ونظموا حركة السير، ما هو لا يعدلوها يا غير يشرف هو على التنظيم يتنعت الوتات طريقة الاتجاهات هي الدنيا لا تبقى مترابطة، كذلك العالم يا الله يقول يا حرام ويشرف عليه بنفسه لينا على الطرق الاتجاهات اللي مرق الامه من كرف وراس هي كلها يعرف الحل منين، ولماذا ما هو عالم سليم هذا عالم جاهل عالم يقول شي من الدواء يا غير ما يعرف طريقة استعماله، بنات المسلمين اليوم ونساء المسلمين ابناء بين عدة مسائل، إلى أزناو توكلهم النار وينفوصوا، وإلى قعدوا دورهم حصار وباتهم عبارة عن تيفاية اللي أعطى السعر الفوقان يزوج له، وعادوا قاع ما ثلاث زواج عاد تيفاية تجار اللي منتي حد أعطاني وسات وأعطاني أكبر ديار استفرق زينة أهلا وسهلا واطلع لي فرعوني لو تادي، ولقاه طايحة ولقاه طايحة يدو ما نعرفه يعملوا أعلم العلماء وأفضل الأفضل الفضلاء والأسقياء، وعادوا لعليات اليوم يعتبروا أنهم مديون بحقوقهم وهم داع متيفي فيهم تجارة، يا بني يخرج الحلال بطريقة طيبة يساء تتناول الأحكام، يا ما تميت عن الرواية يا غير يمر في خلقه ودينه واستقامته بيلي ويعود خايف الملانة لكن عندي دور يعطيه، ولين عود يعصم ولا رولاهم التقيه الا ما حد راغب في المرأة دور يديرها في الصرق، ولين يغضب عليها دور يديرها في كوزينة، فيه اللي ما عنده عدالة هو لا يخاف الله ولا قه ما خايف مولانا الا وتبلا صريح، اللي تعاقب عنه يطحنك، مرة يجري بيك وسابك، ومرة يهوق عليه يوطيها عليك. وهاي حقيقة، هاي حقيقة، يلا تحاربوها جميعا، ما يبقى دار ما دخلتوه. الرجال اليوم أولياء لعليات المسؤولين عنهم عادوا تيفاية، وفيهم اللي واقعين وما وفاطن هذه الحلامة والله ما نعرف. ومرة إلا ترى يعطي منتو تقعدوا للمرأة اللي يصمت يا أنا تقع مرقبة مرقبة قاع إني جراتي يدخل ضيق إني يخطبها عند الراجل يقول له ما فض يهي قاع مديرة ثانية قاع ما فات علمت لي إلا لي تلحق المردة تقول له أبويا ما عندها معنى الله قد يعطيها هي من تيانة اليوم الصبح ومن تشريك معناها شنو معناها أنك كاتب على كل طفلة عندها تسعيرة حد ما طيف تسعيرة ما تعرفه قاع هذه حقائق ويلجعت موريتاني يلجعت موريتاني تقبل واحدين قال لك محلل سياسي واقتصادي واجتماعي وخبير ويظل يتمطق فيها في الحقيقة هو الحقيقة ما يجد يقولها قاع بهنين يقولها ما ترى ولا يعيطون قاع وراها لو عاد لا يقول الحقيقة يقول مرض المجتمع بكل صراحة أما يعود شي من التلفزيون المريدات وشي من الراديو صوت نحرق طاقة كهربائية والناس يقولون ويلحم تراب والحقيقة ما متفسد يا الله أولياء الأمور يعدلوا شلشة وغيركم خالقة خالق بعض مجموعات في القبائل وهم موريتاني فيهم اللي يجمع فخر والله طائفة معينة ويتخذوا قرار برلمانهم هم بعد ما يحسونهم رجاء يجمعوا رجالة منهم الطابقين ويقولوا أمناتنا ماتلوا يصدقوا بأكثر من كذا ولا يخافون عقل تعرفوها معدلين مصلحة خايفين من الحرام الشريف يقول هيه لجان ما يدخل والمرأة ما تحرك والطفل ما يحرك ورعاه من كذا هذا الخلق الراجل والمرأة كلهم ركب الله في شهوة وقالوا المولانا ذكر في القرآن ضعف الإنسان في آية من القرآن شاير بها على الإنسان قوي في الدين قوي في الحروب قوي في الاقتصاد قوي في السياسة قوي في العلم قوي في الفهم قوي في كل شيء عند من يلحب شهوة الفرج ينبطح ان العالم يبطح فرجه والولي يبطح فرجه والشاب يبطح فرجه والشجاع اكبر خطة خط خط عسكري يبطح فرجه ولذلك مولانا يقول يريد الله ان يخفف عنكم يخفف عنكم في اخبار الزواج جام مولانا ريحه المتزوجات حرمت عليكم امهاتكم وسابقها لا تنفعهم على كعاباكم ومن زم افتح ريحه الحلال قال واحل لكم ما وراء ذلك وابدا يعطي الرخصه لين وفهمنا كامل قال يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا انا علام الغيوب نعرف انكم ما فيكم على قهر الحجم القوه اللي قد يثبت حاكم فرضه ما هو واحد في المليار وليرك مريم نتا عمران اللي ما قد تصينا ما فكر فيه مرقها مولانا العادات اعطاها ولد من ابو قاع لانها ما الشخص على بابه عادوا نصارى يعبدوها هي ولدها عيسى لمريم صليبيين ما دام الراجل فيه الشهوة قارب ولمرة فيها نفس الشهوة وما زالوا يقبوا الشباب اما الحرام واما الحلال يا منين فرط من بليدة تفتح نعم لا للخياط لا للحرام لا لا لا ولكن نعم نعم نعم نعم للزواج الميسر نعم للزواج الميسر وهي يا غربي زواج ولو ليلة ولو ساعة حلالا طيب حرام لا ولذلك سورة إن قالها سورة النور سورة واحدة في المصحف إن قال سورة النور وكان القرآن لو خرناه النور جاء شوف مع القرآن من أسمائه النور سورة نزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذك الزانية والزاني شوف بلاغة القرآن أول طهر المجتمع من الزنا وطهر من أسواق الزنا حتى ما يسوق على لقاه النزل هو مازن من زم قصر الديار قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا من ثم قال إنما ردي رأيها الباسة من ثم قصر العين يقول للمؤمنات يغضوا قل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن قصر الديار قصر المجدية حرم الزنا يرين الناس كلها قالوا ميوة مالي قصر في الحرام وانكحوا ليانا منكم بالصالحين من عباد فرص المجديات اللي تفو بيها وهول النكاح الحلال تفضلوا يريد كامل الدنيا الزنا ما ادرى خارج والحرام ما ادرى خارج وخارج الله النكاح جرى الله نور السماوات والارض مثل النور اراه النور خلق وراه الامه طهرت وراه رضا مولاي نجم وليالك الزمن اليوم بيه تهرت الزنا ما فيها رجاج ولو عالم الا قرينا ما يدهن اول نهار وعقوب بهل نور الايمان ما تلثم به كهره الزنا عاد روسيه ما يحمل شاب يعود ما شار شبه ومعلنين خرص للمرأة لهم ولانا قال عنه الزينة التقوى ما هي على وجهه ولذلك عاد لا تشهر يدهن والكهلة تدهن لماذا؟ لأن صبغة الله ما تلاشهم به الزنا المنتشر خارج اللي ما يسرب فرش ويغار زاني بعينيه زاني بوذنه زاني بقلبه زاني بيده يمس والله انتم ما هو داخلكم الله نور السماوات والارض جاية تعفرها معناها ان يطهر المجتمع الله نور السماوات والارض يا اللي دور النور اللي ما يطفى النور اللي يبقي لك في قبرك وليالي شجال على المخلوق ما يحكم عينيه وفكره عن التفكير في الحرام ما اصبح ولي بها اللي جاه الله نور السماوات والارض لا يتعود عينه مين يخرص مخلوق يسهم في فهم تسحر الناس ولا الفانشم انقادوا به الا الراجل عينيه غضهم عن حرمات الله جار مولانا تبردها الله نور السماوات قلبه حتم عن التفكير في الحرام عاد فطرته ما هي عند الناس وذنه يسمع بها ما تسمع الناس عاد يكاشف له به المخلوق نورا فلما سد طرق الحرام فتح عليه الإلهام نعم ما حكم إرسال ما حكم إرسال النساء لرعي الغنم أي ما يعرف بالشرحة هاي لما سافلت لي خلي أخمس سيد أرانا جبنا خمسة لأخمس سيد وما الله قاعد صار أكبر شيء من مخالق الخرج ولما لك الناس ما هي لا توزع عليهم القضية بس الحمد لله السيد فيصل نعم هي سيرة مفيدة ثامرة وقد رجع في اشي جواب على واحدين اخرين هو طار هنا في طلاق اخرين ايوة سنة هنا عدوا ما قد عودوا ليلة لشي ليس من الواحد يجي منا اسئلة تغطي الساعة كاملة وهذا مشكلة اتخطى وقبل تاخد اخرى يسمحون انه لخمس سيدوم ان اعطيناهم شيء اكثر من لخمس سيدوم وخلوا ذا لو خرج خوتهم يحوروا نعم هاي الاسئلة الاخرى زي مستر مبول السؤال الأول أريد منكم أن تجعلونا على اطلاع من تفسير قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر شي دور فيه قاعد الأسئلة يسأل عن أنهم يختاروا تفسير توضيح وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل هذه الآية بصورة مختصرة عن أهل القصان عاطيهم لنا رواية ما حد مزار المؤذنين مختلفين واحدين يقولوا الصبح صابح واحدين يقولوا الصلاة خارم لأنهم واحدين قاعدين هاتوا وحر لهم الصبح اشرب اشرب اوكي قاسس عنده من يتوافقوا لك المساجد كاملة اللي صار حين الوقت ما ترى فيهم حد قال الصلاة خارم من النوم ايه هنا يريد يقول لك لك أهل الشر هو ما الحس واحد صبح قال عبد الله بن عباس اللي داعي للنبي صلى الله عليه وسلم فهم القرآن وفهم الدين لا توقف راجلين وقال لهم خرصوا لي الفجر كانوا طالع هو يختار الصحة اختلفوا له الرجال الاثنين واحد قال له أصبحت أصبحت الصبح صابح والآخر قال له هذا الليل مزا ضوك صح هو قال له واحد منهم الصبح صابح شفت اختلفوا له الخلطة اختلفوا له الضوء يشرب قال له حد كيف تشرب وأنا قلت لك على أنك قالوا مولانا قال حتى يتبين وليش يتبين معناها ما ترى يختلفوا اثنين قولوا عاد تبين حتى وضح ما تختلفوا ما دام واحد الصلاة خير من النوم واحد جاء إلى وذنه ما راه لما هو الصبح إذا سمعتوهم ونهن طالعكم على رواية يقتعون تفهموهم طوال بعد اللي حياي مع الحمد لله الشريط يوصل للناس خرين. يقولوا بعض العلماء أنا كنت البارح نقريكم هون على من الحديث مرة يعود العلماء مختلفين في كلمتين متناثرينها خالق كلمة في الحديث يدل على شيء وخالق كلمة مولي في الحديث يدل على عكسه ويختلفوا من ذات الحديث كذلك مولي ولاية فيها كلمتين كلها ينصر من قبل خالقين واحدين عاطيهم مولانا سطنة في الفجر غريبة به اللي مولانا قال ان الفجر اول بداية ويبدأ كير خيط معناها رقيق الفاطمين لوكه الخيط والناس الاخرين يلودوا ليتبين معناها يضاح اللي قادر حتى يلقى في الخيط واللي ما هو شواف حتى ولو فطين ما يصل الصبح ما هو يمشي تبين وحدين الحصوح عند بداية وحدين يحوروا فيه اللي عند من يتحصل يتبين يفهمتوه وعليه القاعدة ذا هي ما حد ما زالوا الناس اللي تعرف بعد لنا معناها تعرف الوقت ما حد مختلفة أو كل وشرب واللي اسمع قولوا لا تسمين أنا أعرف أن يصبح يلي مولانا قال حتى يتبين ويعاد تبين ما تختلف يعني الاختلاف المفرص اللي الناس اللي تعرف أما لقاه راقد قاعد يسير طوال ما على عينيه ما حد ما تطلع الشمس ما يشوف الفجر هذا مجنون كما عين علي عين على مدى سارح الوقت ولا احياها كراه خالق فجر كراه واحد يقول لك صلاة قرماء هو عين على داية تحلو له هذا كراه بليد فيها الاضواء مولاها مجنو ايوة واحدين غاركم مريتان الى اخذ السجين عودهم قابرته يزين الضوء قل لاني تطرسية شعت هذا الجيل هذا ليل كراه لما هو الصبح الجيل مولا نعم ما حكم امرأة اعتدت عدة الوفاة شهران وخمسة ايام وقال لها ابنها انها خالفت فاجابته بانها قد قيل لها بانها مملوكة وان هذه هي عدة المملوكة فرد ابنها لا يقبل عليها بانه لا يقبل هذه الدعوة الا بدليل صريح وان الاسلام جاء بتحرير العبيد ولم يدع اي باب من الابواب لتحريرهم الا وطرقه وقال لها قال النبي صلى الله عليه وسلم بان العبيد كانوا عبيدا في الجاهلية والاسلام جاء بتحريرهم هذا اللي يقول متخلط عليه وقال سنة الوجه اذا رقي بطي بطي بط هو ما يفاصل بين السبيلين والسمساع لا يقتل الناس يخليه هذا يتكلم الإسلام جاء أو جاء قل له بشي انت قرأ الإسلام تعرف يا الإسلام فعلا حد اثبت انه مملوك لما رأني تعود مملوكة ذابتا ما إلا دعاية كافي كني يتوفى زوجها تفوت شهرين وخمس أيام بها اللي عندها نص عدة الحرة مولانا قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة قالوا الصلاة المملوكة عندها نصيك ويقاضين من آية من القرآن زينتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العيات المولانا قال من خالق مسائل متجسمة بين الحرة والمملوكة وهذا حكم الله فعلا اختلف بعض العلماء غير المتوفى عنها زوجها يا الله تقسم عدة بين الحرة والأماء المملوكة أم لا واللي عليه جمهور العلماء انه نعم يقسم بينات وطائفة اخرى من العلماء قالت لا فرق بين هذه وتلك ان العدة بالنسبة للمرأة اللي توفى عنها زوجها انها متجاد وعلى كل حال حد مش على واحدة من الاقوال الا عنده وجه اما لقاه ماشي يتخبط الاسلام والاسلام جاء قولوا الاسلام جاء فوجدك جاهلا اقرا الاسلام انت على ذلك الاسلام لا تتقول على الله بغير علم هذا خطأ رجل عنده زوجة طلب منه والده أن يطلقها وهو لا يرى عليها نقصا في دينها أو أخلاقها هل يطيع والده راجل طلب منه والده أترك مولات خيمته هو ما يعرف ليش حالي يرضبوه يرضبوه يعطيه قياد ويسول تحت هو اللي شايف على زوجته شو يسول من مرقبه يبا ماله إلى عاد خارج من يبا اللي عود يبقى الراجل يترك المرأة به اللي عاد الدار كوله عنه عاد اللي عنده من الطين شيعطيها له وخلى يبا ما عنده خمسة وعاد رافد المرأة على خنافره يلا تسول انت عن ما وراء الخبر يعني تعرف العلة اللي مبهن سوادك يهوان عليك الدوء لعل يعود رقياد يبطهم المرأة من دون ولعل يعود جحت تخباط قاعد تمشي الفضل يا غير ما تلقى دي شوفك مين قاعد على قاش يشيخ المرأة اللي عندك اتشاك معاهم خلي يب اعرف السبب واذا عرف السبب وبطل العجب ارضي بوك ولا تترك زوجتك وعود الفقراش اجمع بين رضا الوالدين ورضا الزوجة ما دمت ما رشاك عليها شي بزينة نعم هذه امرأة تسد تقول أنا دائما أنسى عدد الركعات في الصلاة وهو عالي أيضا من تكرار في الوضوء فما هو حكمي أرجاجي مخوش ما رفع عنده العلم إلي نعود كل نهار يجبر منه شيء كل نهار يشك فيه يعمله فاتحه ما وقع العلاج يريد تقول لي تغفر صم سنتك تسفى كان قباط المفتاح وإذا كل نهار يخرج لك شك فيه يعملوا ما هو بعلاتك أي رواية شكيت فيها يعملك أنك بقيت لك ركعة خليها عنك كم الله اللي طاح لا تسول عنه مثال في الوسواس مثال تلقاه ماشي معامل إذا لجنا اللي يرجش يوحى الحد كذلك رجاء فيه الوسواس ثم اللام ردة كاملة شك فيها والله كين ما هي قبال يدفع ولا يتلفت خالق واحد شكه مغرز عنده يشقن منه قال هذا كين متغير خرصه قال هذا كين من فم قال ليه ما هو متغير هو نحو إذا فات صد معناها فات والله ما هو كبه كبه وحرم يعني عرف انه داخل ضيقة من ذا ما هو قادي تفاصله قبل وكب والما هو حرم اذا يقطع هذا المصران ازاي هاي المردة الزايدة على الشريعة كتير يقطعها كانوا يبرع ارقاه كامل يتردد في رواية يكررها ما تشكن فيه يسمعها ما تشكن فيه يعد الكلام هذا عنده علاج واحد في الشريعة سؤال الله تعالى انه يصرفه والتعوذ بالله كثيرا من الشيطان الرجيم لأن هذا من الشيطان قالوا على المولان أن يذكر التعوذ من النار والتعوذ من كل شيء ذكر لا تعوذته وحده يا غير أن يذكر التعوذ من الشيطان جاب له أثرت اذكر له أثرت صفات من صفات سبحانه وعوذ به قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس رب وملك وإله يا كامل الله من شر الوسواس الخناس معناه أنه حد يتمنى طمعه ليش البدي يتهل لخلق حد مربوط راسه ولا عنده من شي ما هو ذاك اللي تعدل الناس يعدل ولا غدير ولا قال له يا ناصره قول له ما غدير ما لك ما غدير فيه باقي عليه ركعة لا يجيبها قال له قراءك ما قصرت خليه ما قصرت قال له الطائر عليك النسس خليه لا تطهر قال له تعدي لك صلي سابق الوقت هو صلي مع الناس قل له اسوى لي اي رواية جاء فيها يخليها هذه هي القاعدة وملاها الوسواس ملاها ما يسوى المول السؤال يزيده لا يسوى العلماء يقول له ما يرد ملاها لا يعود قراطير ينطح حسوه ما يرجع يريني عدله ويستعين بالله تعالى يمشي وليني هم يذكروا ويسوى لا راهو دور يخلق ايوه اتخط نسأل عن تفسير هاي الآية وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وهل الآية عامة في جميع الناس وهل الأنبياء لهم سائق وشهيد أم لا يسوى وجاءت كل نفس معها سائق جاء بعض المفسرين على أن رجاه من ينبلغ من قبره لهم ينتظروه ملكين. قيل الملائكة الكرام يكتبوا عليه، يوم واحد منهم واقف وله الاخر واقف، واحد منهم يمشي يدلوا القدام يقول له السجر، يمشي قدامك الملك معناها اتفرني، يقول ويو جاي امجع، وواحد منهم يعود على هرولة علي عربا والله يتحرى سائق والشهيد يشهد مراقب. وقيل غير ذلك، سول يا السائق قال من ركان هذا خارج الانبياء، زم مسئلة بلا جواب بلا جواب، وسو من درى الانبياء يسكن في قبورهم كانوا يسولوا من ربك لا بلا جواب، من ربك رسول كان يبلغ ان قال انت ربك منهم، اذا قالوا له قاعي ومن نبيك يقول لهم نبيي انا، انا هو نبي راسي. قال بعض العلماء ما يصح الانبياء ما يسولوا، ولذلك الشهيد ما يسول، قالوا ما داموا الشهداء ما يسولوا الانبياء اخبارهم قاع. قالوا من درى كان الانبياء كتوبهم امتي، كان الانبي عنده كتاب يوم القيامه قرا كتابك كانوا وكتابه لا يلوموا، كان واحدين لا هما اكبر من المقربين، والمقربين قيل انه مقام ملاه بلا كتاب، تو ما شفت مولانا يا وقعت لي واحدين مولي تلمي ثمان طين معاها بيهم عز سمعينا كل ده حمسة إلى وقاتي الوقات ليس الوقات يا كلب، هو صورة مر وبقيت إلى الواقع يقراها مذكور حد يقراها أنها معلومة في الدنيا أعجابها. قال مولانا فولها، قال وكنت مزواجا ثلاثة، إن الناس اللي سمعت يوم القيامة تقسم بالأنواع، السابقون السابقون اللهم اجعلنا منه ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين. ثلاثة أنواع، أصحاب اليمين الناس تقبل كتابها بيد العربي، أصحاب المشأمة تقبل يديها كتابها بيد العصري، والسابقون السابقون قاع مدخرة. أيوة ماكم شفتوا الميمنة والمشأمة وأصحاب السابقون؟ قال إشار لهم في بداية السورة إن عاد فأعجابها، قال بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يا ربي لطفك، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وقسم الناس، قال فأما إن كان من المقربين مخلوق يحرك عليه من أمريك، تعرفوا أماروك اللي يعود سابق أصحاب ورصحاب اللي يقتل عن جسمك حرارة الصيف، ولين تشم البقرة تقوم ترقي، ولين يشم الحيوان يشعر بأنه خرف قلبه، ولين تشم الزايلة تبات سارية تروض اللي أمارك جاي من منين. أما إن كان من المقربين فروح وريحان، وحار المفسرين الروح شنو هو الريحان شنو، وهي عبارة تنفس عن قلب المخلوق عند لقاء الله فلا يبقى معه كبر. ولذلك قدمهم لنا روح وريحان وجنة نعيم، لا ذكر لهم كتاب ولا سبة. ورأي قالوا أما إن كان من أصحاب اليمين حد قاع قاسه الليدي، ما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، معناها لا تصور عنه هو سلام لك سالك عند الله، ما له يلقاش يقدر عنده، والمقربين مراه رجع. وما إن كان من المكذبين اللي هم أهل الكتاب اللي يقبوه في ليد عصرية والعياذ بالله، أما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم. بعض العلماء قال إن هذه الآية تشير إلى أن المقربين لا كتاب له، الواحد كأنه قاع اللي كافي من كردان دي تنه هو من السابقين. قالوا يعود هذا خارج المقربين فكيف بالمرسلين والانبياء حالهم حالا. كذلك من دركانهم يطلعوا الى الصراط مع الناس بالطريقة العادية، وكثير من العلماء قالوا انهم يطلعوا بعد معه، من دركانهم يشربوا من حوض والله ما يعطسوا قاع، مندرة مندرة مندرة مندرة قالوا هذه أسئلة لا يكاد يوجد عليها جواب شاف كاف. حتى سئل عن بعضها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى لأن الأمر ما هو بسيط. وحتى الرسل مجمعين من ركانهم يكتب عليه كانوا عن ديد العربية قالوا موريتانيا وعن ديد العسرية يتلقى المتلقيان كان الأنبياء عن الملائكة يكتب عليهم به اللي قالوا إلى أن قال جاءهم يكتب عليهم من درى ملك السيئات يكتب اللائحة الأخرى ما بيجي هو خارج الله الحسنات هو لا يعصي الله. قالوا واحدين بلاك ما يكتب عليهم قالوا واحدين يكتب عليهم قالوا ما وش لا يتعذروا قالوا ما السؤال اللي طرحته ما طرح مالي عن الكفار الكفار رأيك من دركانهم يكتب عليهم قالوا يكتب بعد عليهم قالوا أيوه ملك الحسنات شي عدل هم اللي ما عندهم حسنة. على كل حال تمشي بالنسيلة الدوخ ولا شربت تاي وكمي ما يجلي عنك يا دوخ بهذه قضية محيرة وهذا منها هذا منها هذا منها والله أعلم. أيوة خلاص أربع طاقة أخرى. أيوة نعم تفضل قول واحد سؤالك. ما حكم التدخين استعمالا وبيعه؟ الدخان كانوا مختلفين فيها العلم خارجين البيتات يعرضوهم عن بعض العلم على أنه فيه رضا المؤمنين وفي رضا المؤمنين لا الخرافة لا ما هو صالح قاع وزين عند الكمال يبردوا بها خلقات ويقول لك يا خي أنا شفت الصالحين يكموا إلا شفت الصالحين معدرين شي ما يرضي مولانا لا هو حجة يا كفرة أصلا لصلا إن الإمام يقعد مرك على الأولى ما هاي يسكتوا عنه المساجد يقوم عليه العياط سبحان الله وفيهم اللي قاعد ينفقع يعود عاد يقول سبحان الله ينفقع الإمام ما بيسمع به الإمام ما فيه وإن يقعد في بيته ما يقعد فيه تقوم الناس كاملة ضده. كذلك الصالحين والعلماء والفضل اللي منهم عدل شي مفركز أكبرون تطري وخلي عنك العالم أراه هو مربوط رص أراه كريفة كريفة خاسر له كراع ومشي انت اللي مالك مكريف تسمع دون. وعليه أبدأ كانوا مختلفين فيها وضارك مات لمختلف فيها اختلاف معنى بهل المنظمات العالمية منظمة الصحة العالمية والأطباء في العالم والمجمعات اللي معناها المجامع المعتبرة معيطة لأن كل سنة للي يموت بسبب التدخين أكثر من اللي يموت بالحروب والمجاعة أو قريبا منها تؤدي للسرطان في الرية وسولوا طب صباح يخبركم عن قواشيش الكماية واحد يخرب جاسوس ويقعد ماذا صالح وعليه أحد بلاه مولانا بسجاريه إن يجيه الصيام الصيام يفطن من كل شهوة نقدنا فطمة عنها رسمة فليالك فرض الله في العام شهرا لتكوين مدرسة التائبين يا اللي قلت انك ما تصير عن الزريق رأينك صمت عن الزريق ينصاب عنه يا اللي قال انه ما كان يوعى في الليل به اللي اصلا يطيح ما يجد يوعى يباتي جلب في رمضان خايف لعله يطلع الفجر ما صح يا اللي يا اللي يا اللي ما كان يوعى عاد يوعى واللي ما كان قد يصبر عاد قد يصبر واللي ما كان يترك شهوته يعني الواحد ما يجيه الفطر ما هونين بعد قاع هو يصوم عن شهواته وينعتل يا عبدي انت قادر على ترك الشهوات الحرام يا غير خاصك تعود عازم عزيمة صادقة ولا عندك عذر تقول المولانا به اللي فطمت عنه 12 ساعة والله 13 وما دمت فطمت من الزمن ما غاربك التل بالليل منها اترك عنك شي ما يرضي مولانا لا تخلق وعرفوا يا عباد الله ان ما حرم مولانا مسألة ما فيها ضرر في الدنيا السابقة على آخره ايوه ما امر مولانا بروايه حالي، مولانا ما يامر شو بحال مر، وليلك لو يشبروها الكفار يقيمون عياط يقولوا راعي راعي الصلاه ما هي معلومه، ما تحذر طاعه المولانا، ما صار فترك في الدنيا مع الاخره، ولا تعصي مولانا ما تدمرت دينيتك تبقى اخرتك. شفت واحد تلقاه لا يعود مستقيم مولانا ينقهروا له اهل الدنيا، تعرفوا بالك صباح الواحد يعني يشوفه جاي يقول له ايه سلام عليك لا شوي ندرك عندي وسهم فيه ضغط شفيرات يحضروا للدروس عادوا فيهم اقران من تقوى مولانا ولباس فيهم عادوا هالوتاتي في الواحد يقول له انت من التلاميذ يقول له والله عندي وتهوني جازيك ندور ندير فيدكم فاتحة يعني انت اكبر لي حد قبال متأكد انت انه ما يسرق ومطابق اعطيه ذي الوته ويصبح قاع مدير السكسات هو ما عنده مبيع ليه يعني يفضل نعاه طيب ينسى فوصه في الوته ولا يخاف عليه وني يفضل صلى في المسيد ومتعدل يقول له وتي عاطيك فيها لان ارفد فيها ايالك وارفد فيها ما كذا وني يستاذن وكانوا يتم يرفد فيها مرة حد والله يعدل يعني يعرف انه طيب يقول له والله حلالا طيبا فيه واحد سايق لمرك تقريبا لمرك وهو كان ما لا اللي قد يلس يلس لك واحد من موريتاني موريتاني لا دخل شيء إلا من رحم ربه ويصوق لمرك شوف أنا نقول موريتاني لا ينزقى حد منكم يتم الله من يعجل له هذا يسمع ذلك الكلام وترى ينزقى يقول ياك العين عليه موريتاني ما هو موريتاني الحقيقي ويخلي القضية تتخطاه إلى عاد الصبي مارتو ليش هذه حقيقة وتو أمن هذا يصوق لمرك وهر الله اللي قد يجبر يطيح من يلوك وابن دار زين وتجادت الاحوال عاد بطرون وبدار وسمعت وروه وهو لا سايق لمرسي يا له رو يلقى رجيف لباس هني فوت فتره عاد يحضر المجلس الخير وتوجه وعاد لباس طيب وتمهرني نسمع شروط التوبه واسمع ان الحال متين وهرو وقطر على ماكينته الخوف من مولان انه لا يموت لا يمشي عنه كامل لا يبقى الزقنا داخل في راسه ما تلقى ديف ليش وقيا منافذ مولى لمرك وجاه وقال له فلان بغايت يفيد وبحرقا غايت وشني قالوا لنا اختار ان عدرك بليده هون شوي اركم اهل بطرون مولى الوثلة ومشبين نوقف على السمعة هذه ومعدلة وكان كاظ على الراس يعني وقفوا قدامها ادخل في الدار ولا كلام ومكنوا من مفاتيحها ولحقوا ذات قال لعياله انهم يبحثوا عن ابراج والله مرده يتحولوا شوه ان الدار هو مارقها يهلي ماهلو وفات سكن بليل اخرى له يكري ابراج ما عنده مبيت ليلة وخلافه ما يعيشوا وفات سكن في العيال وقال لهم الدار ماهلي وانا ماشي عن شماوي وقنع الامرأة وعدل حاله ورتب الامور وجاب الراجل والراجل ما عارف المخطف وقفوا قدام الدار جاب له المفاتيح قالوا هذه الدار واذا فيها المقضينات والبيوت وفيها الحالة وهي كامل وهم ربما قراز لك هذا كامل قالوا لك انت قالوا كيف ليشني عاد الراجل كي لا يجن شوف فارج يا اخنا جن يقول لي هذه لك اخبار يا انا ما بنيت ولا عبلاني عالم بها قالوا هذه لك اني دار منه التفصيل قالوا انا كنت نصرق علي هذا الحق تو واحدة المكمر هنا اعوذ بالله هو ساري سارق لما ارسوه هو قبال بيت قالوا الدار دارك قالوا اخبارها قالوا انا كنت اصرق عليك ولا حكما بانيه من دارك أسر. وكنت ماني خايف من مولاه ظهر كان عارف اني ماشي عندك وعارف ان هذا عقوب فعليه ثقيل واخترت انقافش راسي سابق نمشي المشي على الراس نيه اخترت نصفي معاه في الحساب الدار دارك وتسال فيه اشياء اخرى يعني نقدر عليها دور خلصت وطالب منك تسمع حالي ولا بعد المدارك من مالك منه دي الدار وراي قال له ما انا الا ما كذا قال له ابدا انا قال له ما تيجي ندخلها ابدا قال له يا اخي انا اعطيها هو مالي انا اعطيها قال لكنه ما يدخل يبيه اللي مؤسس على سماء وحلاء وقالوا الاخر يا اخوان عسكر ما وحل العاد حلال قيل تقلعت مني عنز والله مرده وكنت سارق هارك عدت عطيها لك عسلا عاد امرد بي الخوف المولانا غبي ترجال الدار والاخر يقولوا يا مخلوق مولانا انا يا مالي انا واخويا وعاطيه له بقاتل الدار وبقالوا احواله وازداد فيه الثقة وعاد مقربوا فوق العمال وذلك من بركته من اتقى الله نصره وعزه. الناس خايفة من الصدق وخايفة من الامانة وهي اللي تحدد لك من اصلاح لسه ما يعدروا البيض وما انتم ما هو داخلكم يمين يصدق المخلوق مع ربه يعود الشكام القاع يختار يمون فيه وشربوا ذاك شربوا اي نعم اسرع ايوه الاخوة شافوا لان الوقت انتهى وانا كمينا بعد الله نسلا لكن مع سيركم نحاول نفرفرها ونقدي يا غير الوقت الوقت انتو امالي الحمد لله حد حدثكم اكثر من هذا فيكم واحدين يقولوا ما انا مالي هما ما هي مالي نيك معناها كافي كيف حد يفهم وريتري ما ينغر انا اركع ويجب عندي بعض الرؤساء في سنين عندي واحدين من رؤساء موريتاني الواحد منهم يغروا طبول فوق طبول موريتاني ومهرجاناتهم ومثقفينهم واحد يوم قطربه ويظل يعير والطبول مشبوحين والعالم جاي والفقير والشيخ القبيلة وعالم مولانا ولقطرين اللي يشبه منك يوم منجز يقصر عمره إخلان للعام الله يجيب الريح من دونه يعطيه الويل فلان أراني سايرك فلان لا أرجع عنه ولا هو لك المكسور العمر كان يمشي عدى القصائد عاد اليوم جاء يرقص فرحا بالنام لا دمر وليالك في صدارك اللي لقاه قررت موريتاني إذن يقول لك واحد من موريتاني واخير لا تكسر الهوذن وأرعى لعلك عود متجلب عليه معناه وارخص واحد يتلقى لك بوجه ابي بكر وهو قلبه ابو لهب نص يقول له واني واخيرت وحق الله ولا تمشي هو يخرصك اياك ما يريد جلد عليك يا ربي لا اغزيت هذه هي موريتانيا يا عباد الله موريتانيا من عدل استقلال وهي تدرب على النفاق تدرب وفقر شلقاه اليوم موريتانيا لكن ما بقيت تحكم بقول ما تعرف نجعل يا أخوالي يا فقريش يصرد ويلقف ويخون ويخدع ولا قد يفلش فيه يا أخوه هو فقريش وحد كامر طيب وليانك موريتاني لارك عاد عندهم عيبة طارية عاد عندهم عيبة فلان لك وخيرت وخيرت لك على ظاهرته فلا وخيرت وخيرت لك لا تخاف منه لك على ظاهرته معنى على ظهرته عيبة عيبة تقعد القبيلة وتعيب ولدها طيارك ما زيتي من مدارك اندرت على مالية وش بالخير مولا ومعنى مركت منه ما حصلت على دار ولا عدد شي ما نفسي شوف اصحابك شوف دورك لهي قبيلة متواصية اتحرض الله على السرقة والترصد هذه هي موريتانيا ولذلك لقاه يدور يصلح موريتانيا يابا يعود رئيس يجي الشيخ القبيلة ينادي الصندري وكوت موت كوتينا فيه يقول ردوا قردوا وقفلة يلين اللوة بهي القبيلة كاينش مرحب ما فاتت موضة يلين يا مناد موضة ما يصلح العادة ولا العباد حوز عني يا مناد مولا قراق الجاي ولين الشيخ العالم يقول له ها انا قد شفتك من التلفزة ولياع ماشى رئيس ما قلت له على النقاع هو امير المؤمنين خليت ورد الحق ولا يشيه امام ما قالوا انا قد صليت وراك وقت قول لي يا خالق وقت لسعى صارق قريب ولو قاتل هاي ما شوفوك مسيح لك ياسر منه قاع حج على صراطي كما نكفر حز وعليه يا عباد الله حد يعرف الواقع ده صارح موريتاني احنا متربين على شكل من النفاق وقلة الوضوح يخلع يخرب الدنيا ويخرب الاخره يلا نحاربوا كامل صغارا وكبارا ايه واسكت سلمى وعليه وضعنا وضع كذا هذا قلت لكم بين اللي عاد من الشمس الاسئله اللي كلها الدور لمرض معين بغير احنا نربى. ولذلك خارج حديث متفق عليه موريتاني قالوا المنافق المنافق ما وافق، معناها ما تجي توافق الناس ما هو الا نافق. هي الموريتاني تبقي الا النفاق، الصدق ما تبقي، الصدق ما تبقي ولا يحلم. الحمد لله الله يزيدنا فينا يأسر من الخير والحمد لله، وفينا يأسر من أهل الفضل، وفينا لله الحمد علماء، وفينا أولياء إن شاء الله، وفينا صلحاء، وفينا دعاء، يا غير فينا شو من بودوات يا أخلاق فينا يا كم لعل مولي واحدين يصلحون يعرفوا أن ما معناها على أن لا تبخص الناس أشياء هذا حق. فينا الخير يا غير والله إلا فينا اللي يخشى من يزلزل به لأ عالم يدخل عين الراسة. شو ما كن فاطر من موريتانيا لها إمام ويشين قالوا تطبيق الشريعة ما في اسمه عالم ولا صالح. هذه الكلمة ما في تسمعها في ذات موريتانيا، ولا في تلفزيون، ولا في عالم، ولا ولي، ولا صالح، ولا شيخ قبيلة. الناس تطرح له أمور الدنيا، خاصنا قليل، خاصتنا مدرسة، خاصتنا طريق، خاصنا أولادنا، خاصنا كذا. ندور حد يوظف لي، ندور حد يندار لي، نسقع من واحد ينقلع. شو من أمور الدنيا المعارك اللي دنيوية يا غير أن تكون كلمة الله هي العليا ما تسمع حد يا دخل. الدين مخلي للخلوة، والدنيا مصرق عليها ناس كاملة كلها ويحطها مقل يريد واخي ينقال لك على أن الرئيس لذقى بالعلماء وتسول عنه الشد مع أهل أخبار له ما في دين ملهم. واحد منهم قال له أنا نخفيرك وعندنا شاشرة وهاك ليحتكم الدرك تطلعهم أولادنا. واحدين من ذكعين لهم أقليهم، واحدين عندهم مدرسة، واحدين يدوروا زدلار لهم صنداج، واحدين يدوروا شهاني، واحدين تعوز فيهم بلدية، واحدين مركز إداري، واحدين يختاروا اعتراف بهم كذا، واحدين ولهوالك الغرض اللي دنيوي. العالم يدور الدنيا، والشيخ القبيلة يدور الدنيا، والداعية يدور الدنيا، والفقيه يدور الدنيا، والولي اليسار يدور الدنيا. أما تطبيق شرع مولانا الواحد ينقلع من بلاصة والله ينجز منها وهو ما جبر مخلوق يقول له يا عبد الله يا مسؤول انت ليه تمشي وذي بلاصة لا حدك جيتها وسابقينك واحدة يمشاو عنها. يا بمكان عمر بن عبد العزيز إن عاد رئيس الدولة اكتب عليهم بروه يا عمر لو دامت لك لو دامت لمن قبلك ما وصلت إليه. معناها يا عمر لا تنغر لعات الرئاسة الدوم ما يلحقك الرنج. إذا معناها ما لحقك الرنج يكون واحدة إن شاءوا سابقك وعظم جلعوا. فاتق الله مدتك قبل أن ترحل. هذا لعات كل مسؤول دائرها قدام بروه ما يخدع، يعرف انه فرصة وهو مسؤول عنها ويلا يطبق فيها ترى الله سبق احد. ثم اذا سمعتوه والله ما سمعت انتهى الدرس. ليلة غدا ان شاء الله السبت والحد والاثنين نستريح فيهم وتستراح انتم، لان الحمد لله يبارك فينا وفيكم فيكم الحمد لله جاي من ابعد نقاط العاصمة. والله ان شاء الله يزيد الخير، وخاصة انكم ماكم جابرين لعدنا راسنا عدلين عدلين في استاد نجبر كبار التجار يقبوا سياراتهم وباصاتهم ياك يساعدوا على الملعب وعلى استاد. ولعاد مهرجان معدلتوا الدولة وظالين يكذبوا فيه السياسيين يبقوا الباصات مجمعين يرفضوا الناس. يقارنين تعود الناس كانت تستمع لدين الله وفي بيت بيوت الله وضعاف وكلها مجاهد بدرهمه يعود ما عنده باشر صيّر العيال ومعلى قابوا منه 100 و200 و300 و400 وهو فاصل فيها في الصائرة إذا كانوا يحضر لتقوا الله ودرسوا السلام. ما هو شابر مدى تساعده الدولة ما تساعده ولا غنياء ما يساعده والناس اللي عندها الإمكانيات ما تساعد. سأل إن الله مولاي ضاعف ذاك لجر الصلاة وضاعف ذاك الخير. الحمد لله الناس اللي جاية من نهاية تفرق دين ونهاية التيار ونهاية البكات ومن شور البحر ومن شور تنويج وفيها اللباس مقوطر يعني يقطع أكثر المسافة مقوطر إيه ما عند الطاس ومع ذا لا يجد من يرحمه والواحد عنده سيارات ما قطر كفيهم ما هو شيطان والله شيطان ماذا تقدم منهم خير؟ يسجد فيهم الله أصحابه ولا الشراب والناس اللي ما هي طيب. أيوة نشوف باطرون من كريفيا به وفا إيش منك فيك ما نخشي وجه إيش اللي خير شو مقبقهم طاعن وقاعوا مستقل عليهم الباطرون كريفيا يا غاري شوف مخلوق ثاني عنده عود يعكز عليه ما يوقفهم وشوف مسكينة واحدة بياعة كسكس في الليل راجع العيالها يتحايط ما عنده باش سركن ما يوخض له واللي قاعد يحشم يعود واحد عنده وثه يوقف العليات معدلات الرنج على الطريق ما هم جابرين حد ينفذهم والعين عليه لا العليات الضعيفات ما عين على المتبرجات يقول لا حد يخليهم فم ينجو كلهم نار الله العين عليه لا العليات الضعيفات والرجل الضعيف والناس اللي واضع فيها النعاز يوطى فيها ما يرحم به يوطى فيها نصران ويرفضهم نصران كافر بالله طامع في الضعيف يرفضهم يكي قربهم منه والمسلم واطي فيهم ما قد يرفضهم وهو كابرنا من الكرية من مولان احنا لا يقعد مسلمين يا عباد الله يقعد الكافر يحصل ويعدل كل جواسر الناس ويعطيها الإسعاف ويعطيها المساعدات وانت بسط الله لك في الرزق وعطيك مولانا من لسر ومع ذلك لا تبحث عن حسنة من الله ولا خير تدخل هذا يخلع هذا يخلع هذا ما هو قريب من الشيء لكن ان شاء الله الخير يتسابق والخير الحمد لله موجود والله يزيد وتتعاون مادة كاملة وكل هيبلغ على قدر حاله وكل هيحاول لبليدة اللي يدخلها يدخل لها سلك من كهربة الدين يغير المنكر ويبلغ وراه واركم العلم كون وين يعني الواحد منكم يستقيم يستقيم ما يطيع الله ويصدق مع مولانا حق عنده وتلاقي عارضه حد من اهل المنزل ما تكركر وراه والكم مرة يعود ولي الدار معارض ابوه ومعارض امه وجانين عليه يعني يمرض لهم رجاج يقول له طلب مولانا طلب لنا مولانا طلب لنا مولانا لما لكم كنتوا صايعين يركب في الوطن على الطفاقي ويقول له هيس تاخر هيس تاخر هيس هم مضايقين وكذا ويفتحوا له بانض من الهول ويقولوا انه ما يصنثوا انه ما كذا ويتموا معارضين يعني يخلق الوقت يلحق الوقت وينقزوا لو ما لكم يخرصوا كانوا حرام يعني يا حرام يصطلوا وراه وما كانوا مضايقين موريتاني جاب خارج لها من التكبي غريب يعودوا كانوا معارضين وصفقوا الدين اللي عندك احنا وصلنا انا كفار احنا راضين مع المسلمين الاني انت توقف السيارة يلحق الوقت يا همارك كلها يخرف صاحب وانا ما نصلي وراء قطعا ما فيهم اللي ينصات يسلم يا هما فيهم اللي يصلي وراء الأخرى إلى ذاك المخلوق اللي راعوا فيه عظم يكسر له القلوب تميل إلى الصلاة وراء ونين يجيهم الصحاب ويخلق تكاركير انت فلان اطلب لنا مولان اطلب لكم مولانا ما لكم كنتم عارضين ما لكم عدرين يا اخبار ياسر ما لي مخرب ما لي عندي الدين جديد ما لي معنى هذا معناها ما يصدق المخلوق مع الله ما يجعل له قيمة في قلوب العباد حتى اللي معارضك يعارضك الفوق وهو تحت التحت داحر جاه يرى ازيك عندك فضل ما هو عندك اتربي لحية يعني انت ربيها يتلقاه لك البوليس ومقفين الوسط عند منين يوقفوها شوفوا انا ممثلكم الى مهيلة اندور تتجادوا فيها كاملين أنا الحمد لله كنت نقدر نعبرها بعبارة أخرى يا غير الدور نتجادوا فيها إلى سمعتها الشيبانية في البادية له ذا الكلام تعرفه ولا أسمعها الشيباني له ذا يفهمه ولا سمعوها واحدين من خوتنا العاجم وواحدين في دول إفريقيا وفي دول أخرى له ذا الكلام أنا الدور ذا المشترك بين الناس كاملة ولا نداير عبارة يبقوا بها واحدين يتقوطوا بها والبقية الأخرى تبقى جياع ما عرفتش من الحقيقة ينعو درجة بالحيط وارك لا السني لا الزقبات ما هو شيء هم ما يوطف حكمة ويشوفه وهذا قلت لكم في درس ماضي ومقربي اللي يطرى وجوه ما كانوا حاضرين يعني تتعاقب مع وثن وهركتوا خلمه يا الله وذلك متعاقب معاه كراب له سبحان الله الكراب ذات منك انت اكبر منه وانه هو سقير تعرفوا ذلك اللي يعاق معاك الوتر اللي هو يشكك عليه وانه يتلفت عليه هو شمصكه يشار لك على ايه اللي حد بيحيطه يا الله ما يعدل شما يتوضع هاي حقيقة يشير لك على ايه يعتب الحيطة لماذا لا تتخطى السير لماذا ما تلتزم هذا معناه شره معناه اعتراف على رسول الله بين ما يلتزم هو اللي كرر عارف اعلنه هو بدوني وانك انت لما يزك الله ما يلا تعدل الخط هو ما اعترف لك وجاعد عرف هو اللي ترحبك يعجب حد منه الخير وتجيه توجهوا الى الخير نطالعكم على كلمة هم ريتاني اللام ولا راح حاكم عليهم ما فطنوها ان شاء الله لنا ما يفطنونها لا يبدلوها تعرف الكلمة كلي ما تدعي ضرق حد الى الله ما وتري يرد عن يرد عليك ما جالك هي لا تخلونا احنا مسلمين كيفتكم فاطنين لي كيفتكم معناها شنهم معناها هو ملنجي دورك كانك تجيب العود كيفتك هو له عيبكم على جله عيبك يعترف لك منه وقع كافي لعب كيفتك هو قبيل يا الله يقول ايه لا تورطونا احنا مسلمين اشبه منكم انيك ما هو قال ما يستهدي مولانا السار عليها شي يقول مسلمين كيفتكم معناها كافي لعب كيفتك اذا معناها انت هو المثل وانت هو القدوة وهو قاع مترشح فقط كذلك يوطح حكمة مهما بلغت يتموا مشدين والوثة ما هي طبيعية ولكن الله ومنوها والله كذا عند منين يوقفوها وتقضوا المراية يعني يشوفوا الكراطة لهم اكتبتين يعني هو انهم واحد بالحيط وتفصل للواحد كان جاي ما بديده له مستحال هو مار هو شاف كونه لل ينجاب السنة شاف خطوط اكبر منه هو ما هو دايرها في قلبه دايرها مولانا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ودا يشعلوا ما هذا وش له يفرق الناس اللي يشوف فيها حدكما وهرما الهرس تمسوا حالي وابدأ حرقاء عن تخبارك اللي يخرص زروسك يبحر وعطلك العالم اللي يقعد معاه السينما تعجع مشكلة اللي يشوفوها المادية حتى الشاشة دور يبحروا في عالم لا شو ولين يشوفوا حد من اهل الفضل وراك الفضفاجة ومتحاكم على اجنبية دور يبحروا بهل القلوب اللي راضية في الاسلام لا تتحمل التفركيش وقد عود الواحد مفركش يا ما هو حاملك تتفركش هذا سمحوه ما يتبع حد سنة رسول الله صادقا من قلبه ما دارنا مولانا ما هذا وفي ما يعترف بها يا غير ان انت خرص واقعه لهو لك والدرس انتهى وهذا اخترت نقول لكم تعودوا كاملين من الليلة متعاملين مع مولانا وتتعهدوا في نفوسكم مع ربكم على انه يحاول حد يا مولانا الفتعة دقتني الشيخ خاسر تايب لك من ونيتي بعد النزال من عمري اني ناهيني كريفي عن شي نقال المعصي وانت من سول عن حكمي وانت من جيل بيت الله ما خارج حضرك يجي حد في داره دائما ما عاد اقلع عليه ولا خارج حد يعلم بيك انك تجيس الديار اللي تزر ولا تجيب داره ما عاد تشوفه ولله المثال الأعلى عندكم ان يتقدم عند مولانا المادة اللي تجي البيت من بيوته وواحدين يزق انه مرق بيوته ما يزوروه فيه الناس اللي تجيك شور بيت الله وواحدين اخرين يجيك وشور بيوت الناس مين عدى المساجد اللي قالها بيوت الله معنى هاي شركة لكن عربية ذوك اللي يجيك وشور بيت الله وذوك اللي بيت الله ما يجوه وخليت الناس ما تجي البيت الله طب انا ما فهمتهم ايوه انتهى استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد كما ينبغي لإكرام وإسقاط السلطان اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا